إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة الجديدة مع الصائمين التي نسعد فيها بلقائكم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية محمد لطفي والزميل عبد الرحمن أبو هاشم، ومعكم من أسرة المذيعين بهاء عبادة. نسعد أن يكون ضيفا كريما معنا خلال هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مستشار المجلس الأعلى للجامعات، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. شكرا جزيلا يا أستاذ بهاء، وأهلا بك وبكل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم طيب. ويعني شهر رمضان من الشهور التي تتمتع بمزية خاصة لدى المسلمين وله فضائل كثيرة، لذا نختص هذا الشهر بهذه الفترة يوميا لنجيب فيها عن أسئلة المستمعين، ونسعد بلقاء علمائنا العاملين المخلصين. ونحن على الرحب والسعة، وأهلا وسهلا بهم جميعا إن شاء الله. نبدأ مع حضرتك بأول تليفون. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك، تفضلي يا فندم. أنا بحكي سوا حضرتك طيب، والشيخ الحقيقي مستضيفه. كل سنة وانت طيب. شكرا. الله يخليك يا رب. معلش ممكن بس سؤال؟ تفضلي. نعم. بقول حضرتك إذا زكاة الفطر، أنا بشتغل وزوجي بيشتغل. نعم. طيب هو يطلع لي ولا أنا أطلع؟ نعم. زكاة الفطر على من تجب من الأسرة يعني. ومعلش ممكن سؤال تاني؟ تفضلي. طب حضرتك دلوقتي انا مختلفه انا وزوجي على انا دلوقتي هو بيشتغل وانا بشتغل في نفس مجال الشغل. هو حضرتك عايز دلوقتي ياخد 3 ارباع المرتب ويسيب لي ايه ربع المرتب، بيقول لي يا كده يا اما تقعدي في البيت. نعم. فهو دلوقتي هو من حقه فعلا ان هو ياخد 3 ارباع المرتب. هو بيقول لي امال فين طاقه الزوجه؟ نجاوبك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مع السلامه. تفضل معالي الدكتور. زكاة الفطر على من تجب من الأسرة. بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لزكاة الفطر هي واجبة على العائل، عائل الأسرة يعني الزوج، سواء كانت الزوجة بتعمل أو لا تعمل. كل من يعوله هذا الرجل من الأسرة، الزوجة، الأبناء الصغار اللي في مسؤوليته، إن كان معاه أبوه وأمه هو بيرعاهم وبينفق عليهم، يعني كل من تلزمه نفقتهم. الإخوة والأخوات لا، الإخوة والأخوات مستقلين. نعم. مستقلين من أبوهم. الزوجة والأبناء. فهؤلاء جميعا تجب يعني زكاتهم، زكاة فطرهم على الرجل، على عائل هذه الأسرة. وهي تسمى زكاة الرؤوس لأن بتجب على الغني وعلى الفقير، يعني حتى الفقير بتجب عليه يخرج مدام يملك قوت يوم العيد وليلة العيد، فعليه أيضا زكاة الفطر. وهي تحقق هذا التكافل الاجتماعي بين الناس. وبصرف النظر عن كون المرأة بتعمل أو لا تعمل، زكاة فطرها واجبة على زوجها باعتبار أن الزوج هو العائل للأسرة وهو المسؤول عنه. نعم. بالنسبة لأخذ جزء من مرتبها، 3/4 مرتبها يجوز؟ يعني هو دي مسألة يتفاهم فيها الزوجان ويتراضيان على ما يأخذه الزوج من مرتب الزوجة. نعم. لأنه الحقيقة هو من حقه أن يمنعها من العمل إذا كان قد تزوجها بدون عمل، أو اشترط عليها في عقد الزواج ألا تعمل، فهو من حقه هذا. لكن نحن نريد كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أنها إذا كانت تعمل أن تستمر في عملها، وأن تساعد الزوجة أيضا في نفقات البيت، يعني تطوعا ومن باب المعاشرة بالمعروف ليس إلزاما عليها. لكن إذا كان الزوج حيضع العقدة قدام المنشار زي ما بيقولوا، يا تديني المرتب يا ما تشتغليش وأمنعك من الشغل، ده حقه. ولكن بنقول على صيغة للتفاهم، يعني المرأة هي اللي حتتعب، وهي اللي خدت الشهادة، وهي اللي حتروح في المواصلات وتؤدي واجبها العملي، فلا أقل من أن تأخذ نصف مرتبها، ويأخذ الزوج في مقابل خروجها وموافقته على هذا نصف المرتب. أما 3/4 المرتب فهذه مبالغة من الزوج وفي طلبه. إذا نصف المرتب هذه صيغة اتفاقية وليست إلزامية. لا نعم، صيغة اتفاقية. نعم. معنا تليفون آخر. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. تفضلي. لو سمحت والنبي، أنا ابني متوفي بقاله 6 شهور أو 7 شهور. نعم. فعايزة أسأل بس حضرتك إيه اللي وصل له؟ وبعدين كان يعني كان على جهاز تنفس صناعي وكان ميت وهو عطشان جدا. فانا عايز اعرف يعني اعمل له ايه، عشان مثلا كان عنده كام سنه؟ عنده 14 سنه ونص. نعم. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. يعني كان وصل سن البلوغ يعني بلغ؟ لا هو كان صغير حضرتك، يعني هو كان جسمه صغير جدا. ومش حاسه ان هو كان بلغ يعني. كان طيب على كل حال الله يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى واسع المغفره ورحمته وسعت كل شيء. فانت تدعيله دايما بالرحمة والمغفرة، واذا قريتي صورتين قرآن ولا حاجة وهبتي ثوابهم اليه حيوصلوا، وانت صدقتي بصدقة من المال على روحه حتوصلوا، وان صمتي بعض الايام عنه وهبتي له ثوابها حيوصلوا، وأي خير حتعمليه وتوهبي ثوابه إليه هيوصله إن شاء الله. أما مسألة أنه مات عطشان أو كان على الجهاز فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، لأن المرض تكفير عن السيئات، ونرجو أنه يكون يعني كان ذلك قبل سن البلوغ حتى لا يكون مكلفا بشيء، ويبقى في رحمة الله الواسعة إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم، يعني التكليف والمسؤولية، عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر أو يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فهو إن شاء الله من المغفور لهم بإذن الله، وسيكون شفيعا لك يوم القيامة. يعني معالي الدكتور، إذا كان من الذين لم يبلغوا الحلم فهو من شفعاء لأبوي. نعم. نعم، يشفع لأبوي ويكون فرطا لهم على الصراط إن شاء الله. نعم. من أداب الصيام، ضيفنا الكريم، نود أن نتحدث عن أدب من أداب الصيام التي يكون لها تأثير كبير على الفرد وعلى المجتمع. نعم. حسن المعاملة. نعم، نود أن نلقي بعض الضوء على هذا الأدب، لأنه أدب ربما يكون مؤثرا في الشارع وفي المجتمع وفي المدرسة وفي الأسرة وفي كل مناحي الحياة. هذا صحيح، ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في صورة حسن الخلق، حيث قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة. جنة يعني إيه؟ يعني وقاية. وقاية من إيه؟ من المعاملات السيئة، وقاية من العدوان السيء، وقاية من الإيذاء، وقاية من الخوض في أعراض الناس. الصيام جنة. شوف بقى تفسيرها، فإذا كان يوم صوم أحدكم زينا كده، فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. يعني إيه؟ يعني ما يعملش حاجة غلط. الدين المعاملة، يعمل كل حاجة كويسة وما يعملش أي حاجة سيئة، يلتزم بحسن الخلق. الرفث مثلا يعني سوء المعاملة مع الزوجة، أو المعاشرة الزوجية، أو النظر إلى المحرمات وعدم غض البصر، ده كله داخل في الرفث، لأنه أسلوب المعاملة مع النساء فده رفث. ولا يصخب، ما يعملش دوشة، ما يقعدش بقى يهزر وعلي صوته، تحدث بصوت عالي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا يجهل، الحماقة، الحماقة في ردود الأفعال، الحماقة في من يتحدث معك، الحماقة مع من يقول لك شيئا فترد عليه بشيئين، تحمل أذى الآخرين إلى غير ذلك من الأمور. هو ده حسن المعاملة، وهو ده أحسن آداب الصيام، لأن الصائم يتشبه بالملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك بقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وبعدين وإن أحد شاتمه أو قاتله. لأن أنت ممكن تقول الله، طب أنا جاي للأذية من الآخرين، واحد اعتدى علي وهو اللي على صوته شتمني وسبني، وإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. نعود فنقول هو ده حسن الخلق، وهو ده أدب الصيام الصحيح الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. والله حضرتك أنا عندي ثلاثة أسئلة بعد إذن جنابك. تفضل. والله حضرتك أنا عندي محل أنا وأخويا. فاتحينه بقالنا بتاع 8 شهور. رأس ماله ما يعادل 150,000 جنيه. طيب ربنا يبارك. هل حضرتك في ربنا يبارك فيك، فهل حضرتك في شهر رمضان عليه زكاة دلوقتي وبقاله 8 شهور؟ السؤال الثاني. أنا حضرتك متزوج بقالي 10 سنين. وأخطأت مرة وجمعت زوجتي في نهار رمضان. فحضرتك أنا سألت عن الكفارة فقالوا صيام 60 يوم أو إعتاق رقبة. حضرتك ظنيت إن إعتاق رقبة إن أنا ممكن أجيب حاجة وأذبحها، وجبت ودبعت. فعرفت في رمضان بتاع السنة دي إن إعتاق رقبة ده أيام سوق العبيد وكده. فمطلوب مني إطعام 60 مسكين. حضرتك دلوقتي لازم أعدي برضه حضرتك الكفارة دي، إطعام 60 مسكين صح؟ السؤال الثاني حضرتك، أنا حضرتك ليا أخ أكبر مني ما بكلمهوش. هو حضرتك والدي كان شاري لي 4 عربيات أرض، إخواتي دول كلك أنا أظهر إخواتي، إخواتك كلك متجوزين، كانت والدتي مقنعة والدي، أنا وأخويا أكبر مني شاري لنا 8 عربيات أرض، أنا 4 وأخويا 4 إن دول جوازتنا. تمام؟ فحضرتك إخواتي دول عاملين زي سبب زعل ما بيننا وما بين إخواتي. الأرض دي هي سبب الزعل يعني. يعني هم ظنين ان هو ميزنا عنهم لان هم كلهم كانوا متجوزين وكلهم كانوا معزلين وبره البيت يعني. فان حضرتك، فانا حضرتك دلوقتي اخويا ده هو في محافظه وانا في محافظه. بس في سبب زعل وبغضاء، فعني انا ليا ورث في ميراث والدي ثاني، رحت اطلبه من اخويا لان اخويا مثلا واقف حال الارض دي. فوقف لي وقال لي انت خدت حقك وبزياده، وانت انا خيري عليك ومش خيرك عليك وكده يعني. فاني فحضرتك انا لما بقابل اخويا في اي ظرف يعني دعاني في فرح ابنه ورحت وكلمته. لو قابلته في اي طريق بقابله وبكلمه، بس انا يعني انا جاي رمضان ما كلمتوش، فهل عليا وزر ولا ايه؟ طيب نجاوبك ان شاء الله. فبعد اذنك فاضل السؤال الاخير الرابع معلش. حضرتك انا في المحل اللي انا قلت لحضرتك عليه ده انا ليا جار جنبي، تمام؟ حضرتك أزيني بحاجات بره المحل بتاعه مدارية على محلي، كلمت معه مرة واثنين بالحسنة لقيته مش مجاوب معايا أو ما بيسمعليش، فبطلت إن أنا أتكلم معاه. تمام؟ حضرتك المية بتاع المية الشرب مشتركة بيننا وبينه. وصل المية بيجي عنده جه 100 بنسفحها جه 200 بنسفحها، فالمية قطع بقالها فوق الشهرين ونص او 3 شهور. حضرتك من يومين بعت لي في حساب المية كذا، تمام حضرتك، قلت له انا مش هدفع. قال لي ليه؟ قلت له انا ما عنديش مية، المية قطع بقالها شهرين وانا المية مش لازماني. فزعق معايا وازاي ومش ازاي وكده، قلت له والله انا المية مش لازماني، افصلها عني، هات سباك يطبب عندي الميه، انا حرام علي ان انا ادفع 50 جنيه وانا ما بستفادش منها بشيء. طب ازاي ما الوصل بيجي لنا احنا الاثنين؟ قلت له يا عم المتضرر ارجع القضاء، روح للشركه وقول لهم الراجل ده مش دافع، ويجوا يعملوا معاينه ان الميه دي بقت ميه محل واحد. طيب انت فيما سبق كنت بتستفيد بالميه. ايوه. وكنت بدفع. لكن الفتره الاخيره الميه مقطوعه. قلت له الميه لو بتجي يوم واحد في الاسبوع او ساعه في اليوم انا هدفع. ان هو ما بتجيش وانت مش مريح، دايما رايح جاي بشيل ميه من المسجد واغسل بيها وامسح بيها وكده. فجاب السباك حضرتك وطبب الميه عندي، وبصراحه مشكورا قابلني تاني يوم قال لي حقك عليا انا كنت متضايق وبتاع وكده، فهل عليا وزر او عليا كفاره او عليا ان انا ادفع له مثلا 50 جنيه ديت وابقى من الشهر ده معلش ان انا ادفع له ولا ايه؟ نجاوبك ان شاء الله، بشكرك. جزاكم الله خير. شكرا، مع السلامه. نبدا ضيفا الكريم بالمحل وراس ماله 150 الف جنيه مشترك بينه وبين اخيه. نعم. هل عليه زكاة؟ ما دام 8 شهور الزكاة لا تجب إلا بمرور الحول. دي رأس مال المحل ده تجارة، عروض تجارة، وعروض التجارة أو أي نوع من أنواع الزكاة غير الزروع والثمار لا تجب إلا بمرور العام الهجري. فإحنا دلوقتي بقالهم 8 شهور عليهم زكاة في رمضان؟ لا، ما عليهمش زكاة في رمضان، لم يمر عليهم العام. لأن السنة ما خلصتش. بعد 4 شهور إن شاء الله يبقى سنة هجرية تجب عليهم الزكاة. زكاة 150 ألف جنيه، كل ألف عليه 25 جنيه. نجرد المحل ونشوف، يمكن 150 كسبوا وبقوا 170، يمكن 150 خسروا وبقوا 130. فاحنا نجرد المحل ونزكي على رأس المال الموجود فعلا. سواء كان 150 أو أكتر أو أقل، لأن ده نصاب الزكاة في حدود 25 ألف جنيه، ده زايد عن النصاب بكتير. بس باقي الميقات، الحول، الحول اللي هو السنة الهجرية، فما عليهمش زكاة في رمضان، عليهم زكاة بعد 4 شهور إن شاء الله. بالنسبة للجار الذي قطع عنه المياه؟ نعم. الحقيقة إن رسوم المياه دي بتيجي من شركة المياه مش من الجار، يعني الجار مش هو اللي بيدفعوا المياه، ده إيصال بيجي من شركة المياه، ومدام هما الاتنين شركة في المياه يبقى عليه يدفع 50 جنيه، اللي قال له عليك 50 جنيه قبل ما جاوا يقطع عنه المية. لا، ده قبل ما يطبب. قبل ما يطبب، انما اللي قبل كده المية مقطوعة من فوق. من الشركة. نعم، من المنبع او من المنبع، لكن جاي عليها رسوم، فالرسوم تندفع، وهو عليه يصالح جاره، مدام جاره صالحه واعتذر له يصطلحه ويدفع 50 جنيه. نعم. هذا هو الأفضل يعني. نعم. طبعا جامع زوجته في نهار رمضان. الكفارة دي طبعا معصية كبيرة ومن كبائر الإثم والفواحش، لكنه باين عليه أنه عايز يتوب وتاب فعلا، بس فهم الرقبة على أنها رقبة عجل ودبع. لا، ده ما ينفعش كفارة. الرقبة دي يعني بتاعت العبيد، ودي مش موجودة، ما عادتش موجودة. البديل صيام شهرين متتابعين 60 يوم. لو انت بقى مش قادر على صيام 60 يوم والدكتور قال لك ما تقدرش تصوم او ممنوع تصوم، ننتقل للمرحلة التالتة اللي هي اطعام 60 مسكين. لكن الاول الصيام. الاول الصيام. عشان يبقى عقوبة البعض عقوبة وأدب الأول. عشان يبقى أدب. يقول لك إيه يعني 300 جنيه ولا حاجة إطعام 60 مسكين؟ سهلة. لكن الأول عليه كفارة صيام شهرين متتابعين 60 يوم، إلا إذا كان عنده عذر والطبيب منعه من الصيام، يبقى في الحالة دي نقول له إيه؟ اطعم 60 مسكين. ننتقل للحل الثالث اللي هو طعام بالنسبة للمشكلة بينه وبين أخيه الأكبر. نعم. الذي لا يكلمه. كان في واحد من الصحابة اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن كانوا كما قلت فكأنما تصفهم المل. يعني تضع تراب النار المحترق في أفواههم، يعني أنت أفضل منهم. ولا يزال معك من الله ظهير، يعني نصير ومعين ما دمت على ذلك. نعم. فالعفو مطلوب إذا كان هذا الأخ مستطيع للعفو ويروح لأخوه الكبير ويسعى إليه ويتجاوز عن خطأه ويطالب حقه بالمعروف، والأربع قرارات اللي أمهم وأبوهم كتبوهم دول بديل الزواج، فالأربع قرارات ما فيهمش حاجة. الأخ لا يليق بالأخ الأكبر أنه يزعل من أخوه عشان الأربع قرارات. ليس هناك خطأ على الوالد حينما كتب له هذه المساحة من الأرض مقابل هو وأخوه عدم الإنفاق عليه في الزواج، مقابل عدم الزواج. والأخ الأكبر تزوج فيزعل من الأربع قرارات ليه، أو يحرم أخوه من ميراثه ويقول له مالكش حاجة أنت واخد حقك وزيادة. الأخ الأكبر غلطان، وبنقول للأخ الأصغر اللي كان بيكلمنا اجتهد قدر طاقتك في إصلاح ذات البين وفي العفو عن أخيك وفي الاقتراب منه وفي الإحسان إليه مهما كانت الأمور. لكن مقاطعته لا تجوز. المقاطعة لا تجوز. معنا تليفون آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا. تفضل. أنا زارع كلى طويل العمر، مريض كلى، زارع كلى زارح كلى زارحها قبل رمضان عند 3-4 أيام. شفاك الله وعافاك. الله يرضى عليك، الله يجزيك خير عنا يا رب. فطويل العمر أنا بقول لحضرتك الكفارة أطلعها فلوس، لأن صعب علي حكاية الأكل دي، وأطلعها المساكين برضو. مش هتقدر تقضي يعني. نعم. مش هتقدر على القضاء فيما بعد. فيما بعد إذا قدرت على القضاء، أنا كنت بصوم يوم ويوم قبل مزرع. فإن شاء الله ناوي برضو إذا يعني أطلع الكفارة، وإذا ربنا حياني وما ممتش خصوم برضو إن شاء الله. ربنا يحييك وطول عمرك ويحسن عملك. أمين يا رب. وجميع المستمعين، والكفارة تطلع يوم بيوم، أو تطلع الشهر كله مقدم، أو تطلع الشهر كله مؤخر، أو بعد العيد إن شاء الله حسب مقدرتك وطاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 10 جنيه كل يوم. الله يجزاك خير عني. الله يجزاك خير عني. شكرا يا مرحبا. شكرا والسلام. لحظات يذهب بهم الزمان، قد حباهن للدنا رمضان، فهو شهر الهدى وشهر فتوح وهبات، قد حازها الإيمان، فهو شهر الهدى وشهر فتوح وهبات، قد حازها الإيمان، موعد الأرض والسماء لقاء، ما تجلى وأشرق الوجدان، نزل الوحي فاشرأب له الغار، ورفت من حوله الأكوان، ودنا النجم مصغيا، ورمى البدر مشوقا، والبيت والأركان نزل الوحي فاشرأب له الغار، ورفت من حوله الأكوان، ودنا النجم مصغيا، ورنى البدر مشوقا، والبيت والأركان. قال جبريل: يا محمد اقرأ. قال جبريل: يا محمد اقرأ. قال جبريل: يا محمد اقرأ. فإذا الكون كله قرآن. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بدار العلوم بالقاهرة، ونجدد التحية لكم في فترتنا هذه مع الصائمين. ضيفنا الكريم معنا مكالمة أخرى. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك مولانا؟ ألو. أيوة. تفضل يا فندم. أيوة مولانا. نعم. ألو. بالنسبة لحضرتك، أنا يعني بيني وبين والدي مشكلة جامدة، وطبعا بسببها طلقتي، ووالدي أخذ بيتي وادال ضريبتي وكرشني من البلد، ودخلوا اهل المعروف بيني وبين والدي وصلحنا، بس برضك ما الست دي انا ما رضيتش ارجع لها. فهو يعني وبعدين في سحر ومش سحر وكده، وهي ماشي هم يعني ماشيين بالكلام ده. بعد كده انا يعني كرشت من بيتي وسبت البلد، وامامي اتدخلوا، فلما لقوش حل خالص امامي قالوا لا انت يعني سيب البلد وامشي، سيب البلد والده خالص. وتركت البلد فعلا. انا تركت البلد عصارا عشان ما زعلش والدي، وفي نفس الوقت والدي مصر ان انا يديها البيت بتاعي وان يكرشني، فانا اديتها البيت، وحتى ورثي كتب الورث قبليها، وكتب يعني ميراثي انا الدولي اداها الميراثي وكتب لها البيت وكل فيها. اولاد في اولاد بينكم؟ في 4 اولاد. طبعا لقيت والدي حتى بيتي اخده وورث بتاعي ادهولها وكتبوا باسمها ليها هي مش للاولاد ليها هي. وعمامي اتدخلوا في الموضوع فحاولوا مع والدي، طبعا احنا جماعة عرب يعني. فوالدي في غلظة الغلظة دي، فعمامي قالوا لي يا ابني كده ما ينفعش، فانت سيب البلد لوالده خالص واستعوض ربنا ده كله. فهل انا كده عاق ولا مش عاق؟ نجاوبك ان شاء الله. بشكرك، شكرا، مع السلامة. مشكلة الأبناء مع الأباء ضيفنا الكريم. الحقيقة يا أخونا العزيز، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك. فالأب ده منزلته كبيرة جدا، لأنه كان سبب في وجودك في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن بيسبب الأسباب، فالأب كان سبب في وجود الابن أو الأبناء، فلا يكون الأبناء سببا في عقوق أبيهم أو في الإساءة إليه. المال مال الوالد، وحتى مالك أنت إذا كان ليك مال فهو أنت ومالك لأبيك. فنوصيك بتقوى الله وبر الوالد والذهاب إليه واستعطافه وطلب عفوه ويعني رحمته ونحو ذلك بشتى الوسائل. طبعا الاقتراح اللي عمامك اقترحوه انك تسيب الولد البلد لوالدك وتمشي، يعني اقتراح غير شرعي. انت تسيب البلد يعني تبعد عن ابوك فترة، لكن ترجع له وتتصل بيه وتسأل عليه وتحسن اليه حتى لو كان واخد مالك كله تستعوض الله سبحانه وتعالى، وربنا هو الرزاق ذو القوة المتين وحيخلف عليك. وكل ما تبر أبوك وتحسن إليه وتقبل إيديه ورجليه وتبقى بر بيه، ربنا حيرزقك ويخلف عليك ويديك المزيد من الأموال إن شاء الله. وبالنسبة لزوجته التي يتعامل والده معها أفضل منه، يعني بالنسبة لزوجة الابن، زوجة الابن لها أولاد والأولاد دول أولادك، فالجد محتضنهم ومحافظ عليهم وكتب المنزل باسمه، وكتب المنزل ما هو باسمه يعني الولادة باسمه عشان هي الكبيرة والولاد صغيرين، فده كله كأن الأب ما خدش منك حاجة، خايفك تضيع الفلوس وتضيع الأموال، فالحمد لله ما راحتش بعيد، اهي عند زوجتك واولادك او طلقتك ما دام العيش انقطع واتطلقت، اهي بتربي في اولادك، تربيهم منين؟ الحمد لله ان والدك موجود وحسن اليهم ويرعاهم، وانت تروح وتيجي عليهم، لكن لا يقطع صلته بوالدك لا اطلاقا. ده أمر مرفوض تماما إطلاقا. لا يجوز لأحد أن يقطع صلته بأي أحد من أقاربه وخاصة الوالدين. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيبين. وأنت طيب. والله لي عند حضرتك سؤال. لي أختي عندها زوجها ربنا يعني حاله ميسور الحمد لله. نعم. وعندها ذهب. نعم. وهي والذهب معدي النصاب. بس هي ما هو رافض يدفع لها عنه زكاته، وهي ما عندهاش اي دخل تاني يعني تخرج عليه زكاته، فهي مش عارفه تعمل ايه. ده اول سؤال بعد اذنك. طيب تاني سؤال. انا عندي والدتي كان عندنا شقه ايجار عادي، وجم اخواتي اتزنقوا عايزين ياخدوا يوسعوا نفسهم يعني شققهم ضيقه وكده، فبعتها لهم واديت كل احنا ثلاث صبيان وبنتين، اديت كل ولد منهم مبلغ واحنا لا، كان عندنا ارض برضو واحنا كنا حاطين فيها ذهبنا، والدي كان جايبه لنا برضو بعتها وودت برضو الصبيان واحنا لا، فهي جت حجزت شقه من في المدن الجديده وقالت دي للبنات. بعد كده رجعت في كلامها قالت لا دي بعد وفاتي تتقسم ميراث شرعي. فعايزه بس اعرف راي الدين في كده بعد ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك يا فندم. شكرا. السلام عليكم. السلام. بالنسبة لزكاة الذهب، الذهب إن كان للزينة حلي لا زكاة عليه حتى وإن زاد عن النصاب، حتى إن بلغ النصاب وزاد عن النصاب، يعني لو كان نص كيلو حتى أو كيلو مدام بتلبسه هذه السيدة ولو أثناء العام مرة مرتين ثلاثة مش للتجارة، يعني ما هوش ذهب عيناه مدخر كده لتتاجر فيه وتبيعه وتكسب لما الأسعار تزيد ونحو ذلك. أي ذهب للمرأة لا زكاة عليه مدام للزينة، للزينة للحلي، مدام للحلي، فاطمئني من هذه الناحية. هو بهذه الصورة لا يصبح ملكا له. نعم. لمين؟ لهذه السيدة، لأن هي لا تملك أن تخرج عنه زكاة وزوجها يرفض إخراج الزكاة. لا مش حكاية، لا ما هي تقدر تبيع جزء وتزكي، يعني لو قلنا بوجوب يعني الزكاة يعني هو التجارة تبيع منه جزء لا لو قلنا إنه الذهب ده بتاع الحلي عليه زكاة كما يقول بعض العلماء وزي ما هي بدأت سؤالها. يعني أبو حنيفة بيقول تخرج زكاة الحلي مدام بلغ النصاب، احنا رأي جمهور العلماء بيقول لا زكاة على حلي المرأة مهما بلغ. نعم. فاحنا خلينا مع الجمهور اللي هو الايسر. تمام. فلا زكاة على هذا الذهب، ذهب الايه الحلي. ذهب الحلي وزوجها مش عليه زكاة، وهي ما يصحش تطلب منه زكاة على ذهبها وملكها ومالها. نعم. فلا زكاة عليه. بالنسبة للأمة التي أعطت الشقق للأولاد والأرض للأولاد وحرمت البنات، هذه الأمة عاصية، ويعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن تتوب وتستغفر، لأن التمييز بين الأبناء أو حرمان وارث من ميراثه، يعني تمييز الأبناء في العطية وعدم إعطاء البنات ده حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سواء كان الولد ذكر أو أنثى. العدل مطلوب، دي نمرة واحد. وإن كان المال ده ميراثهم من أبوهم ما يصحش الست تعطي الميراث للأبناء الذكور وتترك البنات. وإذا كانت اشترت شقة بما تبقى وبعدين رجعت في كلامها، قالت الأول دي للبنات ورجعت في كلامها، فهي مخطئة في هذه التصرفات كلها. يجب على هذه الأم أن تعطي البنات نصيبهم في مالها ونصيبهم في مال أبوهم، لأنه من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله تعالى من ميراثه من الجنة. فهذه الست مخطئة، والميراث قضية محسومة حسمها الله تعالى، لما نتدخل فيها؟ ده فريضة وحد من حدود الله. لذلك نهيب بهذه السيدة وبكل من يشبهها في هذا التصرف أن يتقوا الله وأن يقسموا الأموال بين أولادهم بحق الله سبحانه وتعالى، بتقسيم الله كما أمر الله، وأن يعدلوا بينهم في العطايا وفي الهبات، لأن ذلك يحدث ضغينة بين الأبناء كما رأينا في السؤال السابق. أحسن. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. تحياتي للدكتور محمد. شكرا. حكيم الأمة يعني. شكرا. شكرا. الله يبارك فيك. معلش ليه ستك يا دكتور ثلاث أسئلة لو سمحت يعني. تفضل. السؤال الأولاني حضرتك، لي أختي كذا كانت نزلت اللي هي تصوم يعني ثلاث أشهر، يعني الأمر ما هو ربنا كرمها والأمر ده يعني ربنا حقه لها، لكن هي مش قادرة تصوم الثلاث أشهر، تعمل إيه؟ طيب. نزلتهم يصوموا ورا بعضيهم، يعني المشكلة يصوموا ورا بعضيهم. ماشي. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، عاوز أعرف إيه الفرق بين الكفر والشرك والإلحاد؟ يعني يا ريت بس حضرتك يعني الله يبارك لك توضحهم شويه يعني. حاضر. سلمنا الله منه. نعم. يا رب. السؤال الثالث. طيب. شكرا يا فندم. صيام النذر وصيام ثلاثة أشهر متصلة. لا ده صعب جدا، وما دام الست مش قادرة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر ده فريضة، لأن الإنسان اللي ألزم نفسه بيها. ولذلك كانوا بيقولوا لنا في الأمثال اللي من النذر ووفي. يعني بدل ما ندر ثلاث شهور بدل ما ندر ثلاث شهور أخليهم ثلاث أيام، أخليهم 15 يوم، أخليهم أسبوعين، ثلاث أسابيع. فطبعا حتى لو ثلاثة أشهر متفرقين أسبوع كل شهر مثلا. تبين من سؤال هذا الأخ أن هذه السيدة غير قادرة على الوفاء بهذا النذر. في حاجة اسمها التحلل من النذر. كيف نتحلل من النذر؟ نعمل كفارة يمين. كفارة يمين بنية التحلل من هذا النذر أنني أطعم 10 مساكين من أوسط ما أكل وأشرب، إن ما كنتش قادر على إطعامهم أصوم ثلاث أيام، اسمها تحلة النذر. زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدي اسمها تحلة من النذر، إنها تعمل كفارة يمين تطعم عشر بنية مساكين. التحلل من النذر. الكفارة عبارة عن ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم بكساء يعني مناسب. فان لم تستطع هذا ولا ذاك يبقى تصوم 3 ايام متفرقات او متتابعات. الفرق بين الكفر والشرك والالحاد. الشرك أن تجعل لله ندا يعني شريكا في الخلق في الوجود في العبادة، شريك جاي من الشركة. أنا أغنى الشركاء يعني الشرك سبحانه وتعالى. فالشرك كانوا بيعبدوا الأصنام ويقولوا مع أنهم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصنام ده شرك، الأوثان شرك، أي تقدير لأي إله غير رب العالمين سبحانه وتعالى ده يبقى اسمه إيه؟ كل هذا شرك. شرك. نعم. أدي الشرك يا أخونا العزيز. الكفر. أما الكفر فهو كلمة عامة تشمل الشرك وزيادة. يعني الشرك بتعبد إله من دون الله، لكن الكفر بقى حاجات كتيرة جدا. يعني اللي يجحد فريضة الصلاة يبقى كافر. نعم. يجحد فريضة الصيام يبقى كافر. يجحد وجود الله سبحانه وتعالى أو أي اسم من أسمائه الحسنى أو أي صفة من صفاته العلى يبقى ده إيه؟ كافر. اللي يسب الدين، اللي يسب الملة، اللي يحتقر المصحف الشريف، اللي ينكر أي أمر معلوم من الدين بالضرورة. زي بر الوالدين، ينكر بر الوالدين، يستبيح المخدرات أو تعاطي المنكرات، يستبيحها ويستحلها، يعني تحليل الحرام استحلال الحرام وتحريم الحلال. أو تحريم الحلال أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو جحود الفرائض، أو كل ده اسمه إيه؟ كفر. اسمه كفر. يبقى دي الشرك وآدي الكفر. الإلحاد هو الميل عن الدين الإسلامي، الدين الحنيفي. الحنيفية السمحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الدين الحنيف وقال لنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالإلحاد ميل، انحراف، انحراف عن هذا الطريق المستقيم، طريق الله، طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طريق القرآن الكريم، طريق العبادة المعروفة، ده اسمه ايه؟ الإلحاد. وهو نوع من أنواع الكفر، لأنه الإلحاد ينكر وجود الله ويقول لا إله والكون مادة مثلا. الشيوعية ونحو ذلك من الوجودية، يعني ايه كل يعني ذلك من الإلحاد. ده كله اسمه ايه؟ الإلحاد. وهؤلاء الثلاثة يؤدون الى مصير، الى مصير واحد هو الكفر. يجمع هذا كله الكفر، الخروج والبعد عن ملة الإسلام. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من فضلك، هل الزوجة اللي أتاها زوجها في نهار رمضان عليها كفارة؟ إن طاوعته عليها كفارة، وإن تأبت عنه واغتصبها فلا كفارة عليها. كلام واضح. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. مع السلامة. ننتقل ضيفنا الكريم إلى أدب آخر من أداب الصيام التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن حسن المعاملة، نتحدث أيضا عن الصدق وهو أدب آخر من أداب الصيام. الصدق أهم صفة في صفات وأهم أدب في أداب الصيام. بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق ودعانا إليه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، يعني الزموه، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأهم أدب من أداب الصيام الصدق. الصدق مع الله سبحانه وتعالى في صيامك، في عبادتك لله، الصدق في مراقبة الله عز وجل، الصدق في القول، الصدق في العمل، الصدق مع الناس، الصدق مع الجار، الصدق مع الأرحام. يعني توخي وتحري الصدق في كل الأمور ده مطلب أساسي وأدب كبير من أداب الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، وده قمة الكذب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب والسهر. ليه؟ لأنه غير صادق في عبادته، غير صادق في صيامه، غير صادق مع الناس في معاملاته في عمله وهكذا. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. معك حمد عبد الحفيظ أسوان. أهلا أستاذ حمد، تفضل. أهلا يا أستاذ عباد، ربنا يخليك. أهلا أهلا أهلا بسيادة فضيلة الدكتور. أهلا يا أستاذ حمد. والله يا أستاذ دكتور، والنبي سك بتاعتي كانت تعبانة في رمضان يعني. سلامات. وعاوز أطلع لها كفارة يعني، هي لسه ما خفيتش عشان كان السكر زاد وعمل على دماغها كده شوية. ربنا يشفيها. وبعدين هي الله يشفيك يا أستاذ بهاء. وبعدين هي دلوقتي لسه ما خفتش، عاوز اطلع كفار يعني، اقول لي قد ايه اطلع لها قد ايه عبال ما تخس او لحد ما يخلص رمضان. طب ما ده السؤال الاول. طب ما تخليها تقضي. تقضي هي عجوزه يعني مش هتقضي؟ هتقضي، ممكن تقضي هي. طيب خلاص عليها القضاء بعد رمضان. ربنا 40 سنه كده يعني. يا شيخ حامد. أيوة يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى ادى رخصه للمريض. أيوة هي مريضه وربنا. أيوة قال ايه؟ أياما معدودات. أيوة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أيوة. فعدة من أيام أخرى. طالما تستطيع القضاء يبقى تقضي إن شاء الله. لا تقدر على القضاء في شوال. في ذو القعدة معاها لحد رمضان اللي جاي إن شاء الله. جزاك الله كل خير. عم في السؤال الثاني بقى عم الشيخ كده محيرنا. واحد يعني من أخويا أجر محل السنة اللي فاتت في رمضان زي الأيام دي كده، وظلم اخويا وبعدين اجر المحل ووضبه وكل حاجه وخد بطاقه وجاب بطاقه بزوره وحاجات كده عشان في محل ذهب جنب منه. وبعدين راح فتح الحيطه من الناحيه الثانيه في المحل بتاع الذهب وراح سرق الذهب ده وهرب بيه، ومش البطاقه مش بتاعته اصلا. وبعدين اخويا السجن يعني شهرين فيه شويه، فالناس حكمت يعني ان ناخد يعني من بتاع الذهب حاجه. فبقول لعم الشيخ يعني حرام ده كده ولا حلال، ولا سامحه وخلاص بقى كده والدنيا تمشي وخلاص، وربنا هو دوك عليم بيه بقى ويحاسبه هو. ولحد دلوقتي بتوع الذهب اللي سرقوا دول ما الوزاره ما جابتهمش ولا حاجه. طيب. بس عم الشيخ بقى متشكرين لعم الشيخ. اهلا وسهلا. شكرا يا استاذ حمد. شكرا. طيبين. وانت طيب. اهلا اهلي اسوان يحييكم يعني. شكرا جزيلا ليك. شكرا. تحياتي عليهم جميعا. شكرا والسلام. بالنسبة للشخص اللي ظلم أخوك وغير البطاقة وتأجر منه المحل وبعدين بيضه وصرف عليه، هو استأجره لهدف آخر عشان يخش على محل الذهب، فطبعا ده ظالم ولحمه حيروح جهنم إذا لم يتب ويرد الحقوق إلى أصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فهذا الإنسان الظالم مش هيضيع ذنبه عند ربنا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذا الظالم اللي ضحك على أخوك وزور البطاقة، وهذه الزور كمان، واحنا بنتكلم من لم يدع قول الزور والعمل به، وبعدين سرق الذهب بتاع الجيران، فتح الحيطه اللي بين الاثنين وسرق الذهب، واتهموا اخوك وسجنوه ظلما وعدوانا وهو بريء من كل هذا، كل ده هيقرع وعلى راس الظالم اللي سرق الذهب واللي تأجر الدكان واللي عمل البطاقة الزور وهي وهرب بكل هذا. أما أخوك الذي اتسجن فهذا سيكون له حسنات، ستبدل هذه السجون وهذه المصائب التي وقعت عليه ظلما وعدوانا هتبقى حسنات ان شاء الله. ان كان بتاع الذهب عايز يدي اخوك تعويض وماله لانه تهمه بدون وجه حق، فان كان عايز يديله تعويض التعويض ما فيش مانع منه حلال، وان ما كانش يقدر بقيمة معينة ولا حسب ما يتطوع. لا حسب ما يتفقان. ما فيهوش حاجة. وان حبيتوا تسامحوه على هذه الايام التي قضاها في السجن من غير اي مقابل جزاكم الله خيرا، فمن عفى واصلح فاجره على الله. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هو ممكن ما حكم في رمضان وعلي صيام؟ السؤال تاني. حكم من مات في رمضان وعلي صيام. حكم من مات في رمضان وعلي صيام. وعليه صيام. أشكرك شكرا. السلام. حكم من مات في رمضان وعليه صيام. يعني عاش كده في رمضان نصه مثلا وبعدين مات. فما صامش النص الأولاني اللي كان موجود فيه. ومات عليه الخمستاشر يوم. الخمستاشر يوم التانيين اللي مات فيهم مش عليه الصيام فيهم. لانه مات خلص. انقطع التكليف. انما الايام اللي حضرها وما صمهاش او عليه صيام قديم ولاده عارفين واهله عارفين انه عليه من السنة اللي فاتت من السنة اللي قبلها، يبقى ده عليه قضاء او عليه فدية. طب هيقضي ازاي وهو مات؟ من مات وعليه صيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وليه يعني ايه؟ يعني ابنه اخوه مراته بنته زوجته. لو ابن الرجل يبقى ابوه. وهكذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء فسرها بأنه صيام يعني قضاء، يعني صيام فعلي. صيام فعلي. والبعض فسرها بأنها إخراج الفدية كفار. والكفارة عنه. فإحنا نشوف الأيام اللي على أبونا أو على أخونا أدي إيه ونطلع عن كل يوم 10 جنيه. يعني الأولى الإخراج ولا الصيام؟ لا الأولى الإخراج عشان منفعة الناس. نعم. منفعة الفقراء والمساكين. نعم. لكن افرض أهل الميت ده مش قادرين على الفدية يصوموا يوزعوا الأيام على أنفسهم. بالترتيب الأولى الإخراج. نعم. إن لم يستطعوا يبقى الصيام. يبقى الصيام. نعم. نعم. والصيام ده ممكن يوزعوه على 3-4 منهم. يعني لو له أكثر من ابن ممكن كل واحد كل يصوم يومين الأيام ويغلب ثوابهم لأبوه. نعم. أو النية عن والده. نعم. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الدكتور. يا مرحبا أهلا وسهلا. كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. واحد منهم أنا في رمضان ده أنا الحمد لله بصوم دايما على طول، بس كان حصل مشادة بعد الفجر ما بيني وما بين ابني وتصرف معي بطريقة مش حلوة، فغصب عني بعد الفجر بساعتين فطرت وتوبت الحمد لله طبعا. يعني فعايز أعرف كفارة ده إيه، لأن أنا سمعت 60 مسكين إطعامه أو صيام شهرين، أنا مش هقدر أصوم شهرين. وبعدين ما أعرفش 750 كيلو حاجة إيه، 750 جرام إيه. عايزة أعرف بس ده إيه وضعه بالضبط. حاجة تانية بعد إذن حضرتك، كان رمضان قبل اللي فات كان والدي توفى الله في ليلة 15 رمضان. فأنا للأسف الحمد لله كان رجل صالح الحمد لله، أنا للأسف ال 15 يوم التانيين ما كنتش قادرة أصوم ولغاية دلوقتي ما عوضتهمش. فكنت عايزة أعرف يعني أعمل إيه بالضبط. بالنسبة للسؤال الأولاني والتاني بعد إذن حضرتك. حاضر حاضر. شكرا يا فندم على السلامة. السؤال الأول، هي أفطرت يوم بعد الفجر بساعتين بسبب مشادة بينها وبين ابنها. نعم. من أفطر متعمدا عليه قضاء هذا اليوم، ده أيسر الحلول يعني. عليك قضاء هذا اليوم مع الاستغفار والندم على ما حدث، وبين عليك أنك ندمانة واستغفرتي، فأنت عليك قضاء يوم بدل هذا اليوم ما دام الافطار بالاكل او الشرب او نحو ذلك. لا. الافطار بس اللي فيه الكفاره المغلظه بتاع الجماع وقد اشرنا اليه، فده اسهل الاراء انك تقضي يوم محل هذا اليوم وتستغفري الله وتتوبي عن هذا. نعم. توفي والدها وعليه صيام. نعم. 15 يوم ولم يقضى حتى الآن. إن كنت أدرى على القضاء خير وبركة، ومش أدرى على القضاء الفدية أولى. إحنا لسه قايلين إن الفدية عن الأيام المطلوب قضاءها، الفدية يعني 10 جنيه عن كل يوم أولى، لأن فيها منفعة للناس، للفقراء والمساكين والتكافل الاجتماعي، فهي أولى من القضاء. فأنت إن شاء الله إذا كان ربنا مقدرك على إخراج الفدية، طلعي عن والدك الفدية. ضيفنا الكريم، أداب الصيام ما زلنا معها. نعم. ونتحدث عن النميمة. نعم. وهي ليست من الأداب التي يجب أن يتحلى بها الصائم. لا طبعا. النميمة دي ذنب كبير من كبائر الإثم والفواحش. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. القتات يعني النمام. النمام هو الذي يسعى للوقيعة بين اتنين، انا والاستاذ بهاء كويسين، يقوم يروح للاستاذ بهاء ويقول له ده الدكتور نبيل بزم فيك، ويروح للدكتور نبيل ويقول له ده الاستاذ بهاء بيعيب عليك. فيوقعنا في بعض، يخليني اكره الاستاذ بهاء والاستاذ بهاء يكرهني وهكذا. فدي نميمة، ودي الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بامرأتين قد وقعتا في مثل هذا الذنب، غيبة ونميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن تقيئا، فقاءتا دما وصديدا وقيحا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا شغالين في الغيبة والنميمة، فحذرهما من ذلك وأمرهما بالتوبة وقضاء يوم محل هذا اليوم. فهو خلق يتنافى تماما مع مع أداب الصيام. نعم. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. لو سمحت حضرتك، أنا أخويا توفى، فهو كان عندي، فخد حقنة ألبومين، هو كان مريض الكبد. فدكتور قال لي ان هي الحقنة دي هي السبب، ان في حقن ان هي بتبقى مخشوشة، وقال ممكن تكون هي اللي هي السبب ادى لوفاته، لانه قعد في معد الكبد 3 شهور. مين كتب لي الحقنة؟ الحقنة دي هو دي عندي، وانا جبتها له من الصيدلية. فهو يعني هو كان واخدتها قبل كده مرتين عندي. فدي في المرة دي انا جبتها له ورختها في المستشفى. فالمستشفى يعني ادتها له سريعة، فالدكتور راح في معد الكبد، دكتور قال ان هي اللي ادت الى تعبه، ان هي زودت عنده نسبة. المهم ان هي كانت سبب مباشر. ان هي كانت السبب. في دكتور قال ان هي السبب في حالته ديت، وفي دكتور قال لا، لو هي كانت السبب كان مات بعدها بساعة، لكن هو لان هو قعد 3 شهور. يعني في دكتور قال ان هي السبب، ودكتور قال مش هي السبب. وانا مانيش عارفه انا يعني انا السبب اللي انا قلت له قوم خدها، ولا مش انا السبب. فانا عايزه اعرف، لان ضميري مش مرتاح بصراحه. يعني انا وفاه اخوي، وبالناحية الثانية وبالضميري بس بتعذب بصراحة، بتعذب. ربنا يصلح حالك. جاوبك الإفادة بالله عليك. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. مع السلامة. يا سيدة الفاضلة، انت بريئة من اي مشكلة، لان اخوك جه عندك وبياخد الحقنة، وانت حاملة همه، ورحت جبتي له الحقنة عشان ياخدها، وراح خدها في المستشفى، سواء ادها له سريعة ادها له بطيئة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب، هو أجل انتهى. ومدام المسألة كلها ظنون وكلها شكوك واحتمالات، فأنت مش عليك حاجة، والمستشفى ما عليهوش حاجة. حتى لو كانت الحقنة مغشوشة فهي مسؤولية الصيدلي. ما مسؤولية الصيدلي. أو مسؤولية المصنع اللي صنعها. يعني احنا مش قادرين. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإحنا ما عندناش بينة، ما نقدرش نقول أنت اللي موتيه، ولا الحقنة، ولا الدكتور اللي ادهاله، ولا مجيئه عندك ولا من السبب ما حدش عارف. نعم. والاحكام الشرعية لا تبنى على الظنون. فاطمئني انت مش عليك حاجة وادعي له بالرحمة والمغفرة، وهو ما ماتش ناقص حاجة من عمره وما سابش حاجة من عمره وافضى الى ما قدم، وربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الفترة، على وعد غدا إن شاء الله تعالى بلقاء جديد وفريق عمل جديد. في ختام هذه الفترة لكم تحيات محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، وتحيات زميلي عبد الرحمن أبو هاشم، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة. نشكر في الختام ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بدار العلوم بالقاهرة، مستشار المجلس الأعلى للجامعات. شكرا جزيلا فندم. شكرا يا أستاذ بهاء، وشكرا لكل المستمعين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفى إليك.